بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 30 من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه مرجحات كون المسند إليه مضافا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه آمين، وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ سآمات إخفاء أو حتى نوم جزين استهزاء، وبالإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ سآمات إخفاء أو حث نوم جزين استهزاء، وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ سآمات إخفاء أو حث أو مجاز استهزاء. لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن اللام وأحكامها شرع في الإضافة فقال وبإضافة، أي شرع في مرجحات تعريف المسند إليه بالإضافة فقال وبإضافة، أي وكون المسند إليه معرفا بالإضافة لأغراض بلاغية، يريد أن المسند إليه يعرف بالإضافة من أجل أغراض بلاغية ذكر منها الناظم في هذين البيتين 10 أغراض، فقال لحصر، أي يعرف المسند إليه الذي هو المبتدأ أو الفاعل لأجل حصر أفراده، فالبليغ يورد المسند إليه معرفا بالإضافة لأجل حصر أفراده الكثيرة التي يضيق الوقت عن ذكرها لكثرتها، نحو قولنا أهل المغرب معروفون بكرم الضيافة، فإذا أردنا أن نعد سكان المغرب فإن ذلك يحتاج منا الوقت الكثير، ولذلك حصرنا أهل المغرب بقولنا أهل المغرب. إذن فالمسند إليه يعرف بالإضافة من أجل حصر أفراده. والمرجح الثاني أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله واختصار، أي ويعرف المسند إليه بالإضافة لأجل الاختصار إذا كان المقام يستدعي الاختصار، كأن يكون المتكلم مريضا أو أصيب بملل أو أن يكون وقته ضيقا، وكذلك السامع، نحو قول الشاعر هوايا مع الركب اليماني مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. الشاعر هو في السجن وليس لديه الوقت ليقول الذي أهواه، فقال هوايا، فهوايا فيه كلمتان، وهوايا أخصر من عبارة الذي أهواه، فلضيق الوقت اختصر الشاعر عبارة الذي أهواه بقوله هوايا. هوايا مع الركب اليماني مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى المرجح الثاني من مرجحات تعريف المسند إليه بالإضافة بقوله تشريف، أي ويعرف المسند بالإضافة لتشريف. والتشريف قد ينصب على المضاف وهو المقصود بقول الناظم أول، تشريف أول، وقد ينصب على المضاف إليه وهو المقصود بقول الناظم وثان. مثال تشريف المضاف الذي هو أول قولنا أمة سيدنا محمد خير أمة، فقد شرفنا الأمة بإضافتها إلى سيدنا محمد. ومثال تشريف المضاف إليه نحو قولنا نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مرجح آخر من مرجحات تعريف المسند إليه بالإضافة بقوله واحتقار، أي ويعرف المسند إليه بالإضافة لأجل احتقار المضاف أو المضاف إليه. مثال تحقير المضاف ولد اللص قادم، فقد حقرنا الولد بإضافته إلى اللص. ومثال تحقير المضاف إليه نحو أخوك الفاسق منبود، أخوك الفاسق منبود، فقد حقرنا المضاف إليه وهو الكاف بإضافة الفاسق إليه. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مرجح آخر من مرجحات تعريف المسند إليه بالإضافة بقوله تكافؤ، أي ويعرف المسند إليه بالإضافة لأجل تكافؤ أفراده في الشرف والمنزلة، نحو قولنا علماء البلد مجمعون على تحريم الربا، فالعلماء متساوون في المنزلة والشرف، ولا ينبغي أن نبدأ بأحدهما عن الآخر، ولذلك جمعناهم في الإضافة، لأن التكافؤ فرض ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى سآمة، أي أن المسند إليه يعرف بالإضافة لأجل سآمة المتكلم من ذكر أفراده أو سآمة السامع من سماع أفراده لكثرتها، نحو قولنا سكان الصين يحبون العمل، فلولا الإضافة لما استطعنا أن نعد سكان الصين ولمللنا من عدهم. ثم قال رحمه الله تعالى إخفاء، أي ويعرف المسند إليه بالإضافة من أجل إخفاء المسند على غير السامع من المخاطبين، نحو سارق البيت موجود في المسجد مثلا، أو سارق البيت موجود في السوق. ثم قال رحمه الله وحث، أي يعرف المسند إليه بالإضافة من أجل حث وتحريض المخاطب على إدلاله أو إكرامه، على إدلال المسند إليه أو إكرامه. مثال الإكرام نحو قولنا أستاذك بالباب، فإننا نحث التلميذ على احترام وتكريم وإكرام الأستاذ. ومثال الإذلال نحو قولنا عدوك قادم، عدوك قادم. ثم قال رحمه الله تعالى أو مجازي، أي يتاب المسند إليه معرفا بالإضافة لتضمن هذه الإضافة مجازا لطيفا، كقول الله تعالى ولنعم دار المتقين. ثم قال رحمه الله تعالى استهزاء، أي ويعرف المسند إليه بالإضافة للاستهزاء بالمضاف، لأجل الاستهزاء بالمضاف، لأجل الاستهزاء بالمسند إليه، نحو قولك لمن لا فقه له فقهك فقه أبي حنيفة، فقهك فقه أبي حنيفة، أو للاستهزاء بالمضاف إليه نحو قولك لشخص فضلك شهير، فضلك شهير. إذن الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذين البيتين أن المسند إليه يعرف بالإضافة من أجل تحقيق الأغراض البلاغية التالية: الحصر والاختصار والتشريف والاحتقار والتكافؤ والسآمة والإخفاء والحث والمجاز والاستهزاء. الحصر أي لحصر أفراد المسند إليه، الاختصار لضيق الوقت، تشريف المضاف أو المضاف إليه، احتقار المضاف أو المضاف إليه، تكافؤ أفراد المسند إليه في الشرف، سآمة السامع أو المتكلم من ذكر أفراده، إخفاء المسند إليه عن غير المخاطب، حث المخاطب على إكرام أو إدلال المسند إليه. مجاز أو استهزاء بالمضاف أو المضاف إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.